فماني أرى في اجتهادا سوى ما كان سيفا أو زنادا. فلا تسمع فتاوى من أناس ضعوا بالعلم وازدادوا فسادا. فماني أرى في اجتهادا سوى ما كان سيفا أو زنادا. فلا تسمع فتاوى من أناس ضعوا بالعلم وازدادوا فسادا. دماء المسلمين تراق ظلما وهم يرمون للباغي القيادة. دماء الكافرين لها حقوق ونحن دماؤنا تجري وهادا. ألا يا شيخنا العدنان هيا أذقهم بأسنا وارض الحسامى. سيوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر يهابا. ألا يا شيخنا العدنان هيا أذقهم بأسنا وارض الحسامى. سيوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر يهابا. وها هنا بدأ العد التنازلي للعملية التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا فتحا مبينا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا، هو القادر على ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى في اجتهادا سوى ما كان سيفا أو زنادا. فلا تسمع فتاوى من أناس ضعوا بالعلم وازدادوا فسادا.